انا اريد الاخوه بس المتشرذمه في الاماكن هي سنه، انا اريد سنه، ما اللي يسمع يسمع ما يسمع له حق. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما راى اصحابه المتشرذمين في كل مكان قال ما لي اراكم عزين، يعني متفرقين، فبين لهم ان الاجتماع الملائكه تحف الاجتماع. فالصحابه من التسليم لامر النبي قالوا فاذا فرشت ملاءه اخذت بكل الجلوس، فالملائكة تنزل فتكتب الأسماء وتتنزل الرحمات بالاجتماع. ولعل هذا الاجتماع الله جل وعلا يرضى عنا يعني به ويرفع الغمة عن هذه الأمة. كيف زوج الله جل وعلا السيدة عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم، جاء جبريل بصورتها ويقول هذه زوجك في مرتين، فقال إن كان الله كتب ذلك فسيقضيه. فقال له عمر الموفق يا رسول الله من زوجك إياها؟ قال الله. قال أرأيت الله يدلس عليك؟ ما زفر، سبحان الله. ولذلك عقب بعدما قال ذلك قال سبحانك هذا بهتان عظيم، يعني الذين يشيعون هذه الحادثة وهذا الإفك بهتان عظيم. فقال يا رسول الله أرأيت الله يدلس عليك؟ سبحانك هذا بهتان عظيم. فأنزل الله الآيات ثم ختمها بقوله تعالى سبحانك هذا بهتان عظيم، موافقا لعمر رضي الله عنه وارضاه. هذه من مقومات فقه عمر وعلم عمر رضي الله عنه وارضاه. ايضا من مقومات فقه عمر وبيان ان عمر رضي الله عنه وارضاه افقه الصحابة على الاطلاق بعد نبيها وخليفته صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن ابي بكر. طالع حذيفة كأن علم الناس كان مدسوسا في حجر عمر رضي الله عنه او في قلب عمر رضي الله عنه، ونظر اليه ابن مسعود فقال هذا افقه الناس بكلام الله جل وعلا. وقال ايضا بعض الصحابه لو وزن علم عمر في كفه وعلم الصحابه او علم الامه اجمعين في كفه لرجحت كفه عمر رضي الله عنه وارضاه. انظروا الى الالهام مع التوفيق. قام عمر خطيبا بعدما ارسل سريه الى جبل بن هاود، امر على هذه السريه ساريه وهو يخطب الخطبه وتحته عبد الرحمن بن عوف والناس الجموع غفيره تنظر الى امير المؤمنين وهو يخطب، فقطع الخطبه وقال الجبل الجبل يا ساريه، وقال يا ساريه الجبل الجبل، يا ساريه الجبل الجبل، ثلاث مرات يا ساريه الجبل الجبل. فاندهش الناس ونظروا قالوا ما بالك، كيف يتكلم في هذا؟ ما لها وما للخطبة؟ ما الصلة بينها وبين الخطبة؟ عبد الرحمن بن عوف يتأفف ويتأسف، ماذا يفعل عمر؟ ما الذي جرى له؟ قام الرجل يخطب الناس ثم يقول الجبل الجبل يا سارية أو يا سارية الجبل الجبل. فبعدما نزل عمر قال عبد الرحمن يا أمير المؤمنين خشيت أن يقول الناس شيئا، كيف تقول الجبل الجبل يا سارية؟ قال والله قد شعرت بأن السارية أو السارية التي بعثتها إلى هذا الجبل أنهم انهزموا، وأن النصر لا يكون حليفا لهم إلا إذا احتموا بالجبل. فقدم رسول الجيش فقال يا أمير المؤمنين انتصرنا، ثم قص عليه القصة قال انهزمنا أولا ثم سمعنا صوتا مدويا. الله أكبر، لو في الأمة عمر قال لو استقبلت من أمري ما استكبرت، لما تقبل هذه عمر، لو في الأمة عمر ما كانت هذه الحروب حتى، والله لانتصرنا، والله الذي لا إله إلا هو لا رفعنا راية لا إله إلا الله وكنا تحتها منتصرين أعزاء، لو في الأمة عمر رضي الله عنه وأرضاه. لكن كتب الله جل وعلا أن الخيار يكون مع الخير، مع خير البرية، لأن الله جل وعلا حكيم يضع الشيء في موضعه. هؤلاء الخيار هؤلاء الأنابيب الأكارم لا يكونون إلا مع سيد البشر. فعمر رضي الله عنه وأرضاه لما قال يا سارية الجبل الجبل قال رجل فسمعنا صوتا مدويا يقول يا سارية الجبل الجبل، فعلمنا أن حظنا عند الجبل. قال فرجعنا حتى احتمينا بالجبل فكتب الله لنا النصر. ما هذا؟ ما هذا التوفيق؟ هذا من الله جل وعلا لعبد من عباد الله رضي الله عنه وارضاه عمر بن الخطاب. وكان من تفرسه في الإنسان إذا نظر إليه يعلم أنه كذاب أو صادق. تكلم معه بعض الناس بكلام يعرض عليه في كلمة ثم يسرد الكلام، فكلما عرض بكلمة قال لا احبس هذا، احبس لا تكمل هذه الكلام فيحبس، ثم يعرض عليه في كلمة أخرى فيقول احبس، فيقول أنت كذبت ثلاث كذبات، فيقول الرجل نعم يا أمير المؤمنين، من تفرسه وشدة فراسته رضي الله عنه وارضاه. والقصة مشهورة، الرجل الذي جاءه قال اسمي جمرة ابن لظى ابن كذا ابن كذا، قال أدرك بيتك فقد احترق، ذهب فوجد بيته محترقا رضي الله عنه وارضاه. هذه كلها من مقومات علم عمر. طيب كيف شرب عمر العلم؟ كيف ارتقى هذا المرتقى الصعب؟ اقول هناك منهجية حتى في هذه، انت تعكس علينا وتقول دراسة منهجية حتى في السير، نقول نعم دراسة منهجية. هذه المنهجية التي استقى منها عمر علمه اجماله ما قاله ابن القيم: ما العلم الا قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فقيه. كان عمر بن الخطاب مشربه الكتاب والسنة، اذا نزلت نازلة واذا عنت مسألة نظر في الكتاب والسنة، فان لم يجد فيها الحل او لم يصل اجتهاده الى الاستنباط العالي من الكتاب والسنة نظر في اجتهاد ابي بكر، يقدم اجتهاد ابي بكر عليه احد، لان الانسان قد اقتدوا بالذين بعد ابي بكر وعمر، فكان ياخذ من الكتاب والسنة او من كلام ابي بكر، فان لم يجد يجتهد رأيه رضي الله عنه وارضاه. واليك البيان الذي طبقه واقعا لما قتل رضي الله عنه وارضاه، لما قال اكلني الكلب قام فقال لما وضع خده على التراب كما سنبين انه قال لئن استخلف فقد استخلف من هو خير مني، يقصد الرسول صلى الله عليه وسلم. ابو بكر هو الذي صرح بالخلافة، لئن استخلف فقد استخلف من هو خير مني، ولئن لم استخلف فلن يستخلف من هو خير مني، يقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا فقه العالم، شعب يبين لي كيف تفقه او كيف نقول ان هذا دليل على مشرب عمر رضي الله عنه وارضاه في العلم. الان قعدنا قاعدة منهجية لعلم عمر، ما هي القاعدة المنهجية؟ كتاب والسنة، وإلا فاجتهاد من سبقه الذي هو أعلم منه وهو أبو بكر رضي الله عنه. طيب أنا أقول هذه القصة دليل على ما أقول، قال لئن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني، وإن لم أستخلف لم يستخلف من هو خير مني. أكمل عشان أوضح لكم السؤال، فقال ابن عمر فلما قال ذلك علمت أنه لن يستخلف. لا أنا ما قلت لأحد يريد، انا عارف انك تريد عشان كده ما اريدك تريد. طيب انتم ضبطتم القاعده العلميه التي سار عليها عمر؟ اولا سيروا عليها انتم ايضا، لابد ان تتقوا عبادتكم وكل ما يعني كل مراسم حياتكم من الكتاب والسنه او من اقوال الصحابه. طيب نعم صح هو صحيح أحسن ذاك الله خير. هنا انظروا نظر في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فوجد أن الرسول قد استخلف، ووجد أن أبا بكر الرسول لم يستخلف، ووجد أن أبا بكر استخلف، فهو قال الآن أقدم من الرسول صلى الله عليه وسلم. هو جائز أنه يستخلف لأن أبا بكر سنته متبعة، لأنه قال اقتدوا بالذين بعد أبي بكر وعمر، لكن سنة النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يتعدى أحد، ولذلك قال ابن عمر فلما قال ذلك علمت أنه إيش لن يستخلف، لأنه يقدم سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يستخلف، وجعلها مشهورة في الستة الذين يعني قال بالاختيار من هؤلاء الستة. هذا دليل على منهجية عمر العلمية. أيضا من دلائل علم عمر وفقه عمر العالي أنه لا يتكلف، إذا وجد دليلا ناصعا صاصعا عمل به ولا يتكلف، لأن الله جل وعلا أمر نبيه أن يقول وما أنا من المتكلفين، وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم يقول هلك المتنطعون فلا تنطع، فكان يسير هو وعمر بن العاص رضي الله عنه، فوجد حوضا يريد الشرب والوضوء، فقال عمرو يا هذا أترد السباع؟ هذا الحوض طبعا فيه خلاف في ثؤر السباع، هل هي تنجس الماء أم لا؟ وهذه مآلها إلى الفقه يوم الاثنين إن شاء الله. لكن سأله فقال عمر يا هذا لا تجبه، ليش؟ لأنه ينهى عن التنطع لأنه متكلف، قال لا تجبه فإنه متكلف، وهو يقول قال الله تعالى أمر النبي هو ما أنا